فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طب إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهل لما آمنا به مثل حتى يؤمنوا به ولا يؤمنوا به نفسه؟ قال لك هو أنت هتؤمن إزاي؟ مش بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل إذا قالها واحد بعدك أقال ما قلت أم مثل ما قلت؟ يبقى حين تعلن إيمانك أنا ما باخدش الكلمة اللي أنت قلتها، الكلمة اللي أنت قلتها لك. ليه؟ لأن الحدث لا يفارقك أنت، الحدث ما يفارقش. فأنا إن صنعت شيئا لما أجي أقول له اصنع مثل ما صنع فلان، لأن ما صنع فلان هو لا يصنع ثانية، ما صنعه فلان لا تصدق بمثل ما تصدق به فلان. أتقول تصدق بما تصدق به فلان؟ لأن اللي تصدق به فلان بمجرد خروجه منه ثبت له ولم يثبت لغيره. يبقى أنت صدقت فتصدق بإيه؟ بمثل ما تصدق. يبقى أمنوا بإيه؟ بمثل. وإحنا أمننا بإيه؟ بلا إله إلا الله قولوا مثلها. لأنه من المتعذر أن تقولوا أنتم ما قلنا، لأن ما قلنا ثبت لنا. ساعة تقولونها أنتم مش هتاخدوها مني وتقولوها لا. ولذلك اذكروا جيدا أننا حين تكلمنا عن الضمير مرة يرجع الضمير إلى ما سبق، ومرة يعود إلى مثل ما سبق. لما تقول جاءني رجل فأكرمته، أكرمت من؟ الرجل ده هو. طب تصدقت بدرهم ونصفه، يبقى أنت خدت تاني من الرجل وأسامت كده وقلت ونصف مثله. يبقى إذا كان أثر الحدث تذهب به أنت الفاعل الأول، يبقى إن عملت أنت يبقى مثله بقى. فلا يقول قائل فإن آمن، وكأن من آمنت به له مثل. فيه فرق بين دلالة على الإيمان وبين ما آمنت به. فلا تقول آمنت بالله يعني بمثل الله، لا، أنت آمنت بإيه؟ ثبت إيمانك بإيه؟ بلا إقرار، إقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو إن آمن لن يأخذ كلمتي أنا ويتركني بلا كلمة، هيقول إيه؟ زي أنا ما قلت. يبقى إذا الاعتراض بتاعهم ذهب ولا لا؟ ذهب. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بواحد، يقول لك آمنوا بالله، هم آمنوا بمين؟ آمنوا بالله. طب وهيبقى فيه بمثل اللي آمنوا بمثل ما آمنتم يعني بمثل الله؟ نقول له يا راجل لا، آمنوا قالوا إيه؟ لا إله إلا الله، فعلمنا إيمانهم بهذه، علمنا إيمانهم. يبقى يقولوها برضو زي إحنا ما إيه؟ فيه فرق بين الدلالة والإعلام بالإيمان وبين من تؤمن به. هو قال بمثل من آمنتم، خدوا بالكم أوي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اهتدوا، اهتدوا الهداية الحق، وإلا فهم ادعوا من اللي بيقولوه إيه؟ هداية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. شقاق يعني ايه؟ ما احنا قلنا مختلفين ويا بعض كمان. ليه؟ قال لك لانهم وان التقوا في الكفر ليتهم ملتقين في اسباب الكفر، برضو مختلفين في اسباب الكفر، برضو هيبقوا في ايه؟ في شقاق. شقاق من المشقة. لان هم ويا بعض في ايه؟ في نزاع ومشاجرة ومشقة، أو في شقاق. والشق معناه الفرق بين شيئين، شق يعني إيه؟ فارق بين إيه؟ بين شيئين. إنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. يقول سيكفيكهم الله يعني يغنيك عنهم، يغنيك عنهم. أليس الله بكاف أي بمغني العبد؟ خلاص يكفيك بالإيه؟ بالله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.